وحشي نزلت الودي زبت وحشي نزلت الودي يبيلتي في الدنيا حي لا لا ضيبي لا لا ثم ضيبي ثم لا ضيبي ثم ضيبي لا لا ضيبي ثم ضيبي نزلت لودي فت وحشي نزلت لودي كل شي في الدنيا حي لا لا ضيبي لا لا ثم ضيبي ثم لا لا ضيبي ثم ضيبي لا لا ضيبي